بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. نعم، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل أو أول فتنة بني إسرائيل كانت امرأة نوح عليه السلام، كيف تفنن الشيطان في صدها عن سبيل الله فكفرت بالله وبرسالة نوح عليه السلام، فكان لهذا أثر وخيما على المدعوين في بيت نبي من أولي العزم من الرسل يكون هذا، فكان بهذا منفرا عن الحق صادا عن دخول الناس في دين الله. في أقوال أهل التفسير أن امرأة تدعى صدوق وكانت جميلة مؤثرة في قومها في قوم صالح، ذهبت إلى رجل يسمى مصعب وقالت له إن أنت عقرت الناقة أهب لك نفسي، فكان متعلقا بها محبا لها فتحرك. وأخرى تسمى عنيزة ذهبت إلى رجل يسمى قدار بن سالف وقالت إن أنت عقرت الناقة اختر ما شئت من بنات الأربع أهبن لك وكنا على جمال خارق، فتحرك سويا وحرض القوم، وكان ما كان من عقر الناقة فكانت العقوبة وكان العذاب وكان الانتقام من الله تبارك وتعالى بعد الناقة. وقع العذاب والانتقام وكان ما كان ما تعلمون من قصة صالح عليه السلام. مروا أيضا على قصة يوسف عليه السلام وكيف صنعت امرأة العزيز وهي التي على جمال وملك وسلطان، فكيف راودته عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك لولا أن عصم بفضل الله عز وجل، وكيف فكانت العاقبة أن أدخل السجن وكان مكان من أمره. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إن لا يفلح الظالمون. وقص على هذا الكثير والكثير. زكريا عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، أتدرون كيف قتل؟ قتل عن طريق الشيطان بتسخير امرأة من قوم ملك من ملوك بني إسرائيل آنذاك كان يريدها لنفسه، فأفتى زكريا عليه السلام أنه لا يحل له أن يتزوجها فهي من محارمه، فجنت المرأة وتعلق بها الملك وأبت إلا أن يأتيها برأس زكريا عليه السلام نبي ورسول، وفعلا ذبح زكريا عليه السلام وقدم لها رأس زكريا عليه السلام لترضى عنه وتقبله، وقد كان وهكذا على مر العصور والأزمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال لأصحابه إياكم والدخول على النساء، فقام رجل من الأنصار وقال يا رسول الله فما بال الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو أخو الزوج، فما يعني نشك في أن ما بعده أشد حرمة في الدخول، هذا أخو الزوج شقيق الزوج لا يدخل على امرأة أخيه، الموت أولى له وأولى لها أن يدخل عليها، لما؟ درءا للمفاسد وسدا للذرائع وقطعا للطريق على الشيطان، فإن كان هذا الأقرب لا يدخل فما بالك بغيره. الشرع الحنيف ويتحدث مع المرأة عن الصلاة، الصلاة عناد هذا الدين، اسمع، إذا أرادت الخروج إلى الصلاة في المسجد لا تمنع وهذا حكم، لكن انظر إلى الترغيب والتشويق إلى الأجر، إن صلت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن خرجت لا تمنع، وإن أراد أن تخرج بين صلى الله عليه وسلم أنها مطالبة أن تخرج، نعم تفلة، أن يخرج من التفلات يعني من غير رائحة ولا زينة حتى لا يلتفت لها بالمرة، نعم، وإن خرجت تخرج لضرورة شرعية بضوابط شرعية، كيف؟ إذا أرادت المرأة الخروج الشرع يقول تخرج لكن بضوابط شرعية، إيش هذه الضوابط؟ أولا أن تعلم جيدا أنها مطالبة ومأمورة بالحجاب الشرعي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع العقبات الرئيسية في طريق تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، ما زلنا مع هذه العقبات التي ابتلي بها بني آدم وامتحنوا من خلالها، هل سينجحون في مجاوزتها وتحقيق العبودية التي من أجلها خلقهم المولى تبارك وتعالى. تليت بأربعيا لشقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. تكلمنا فيما مضى عن العقبة الأولى عن الشيطان، وتعرفنا من خلال القرآن والسنة على عداوته وعلى طرقه وأساليبه وحيله. نعم، ثم تعرفنا من خلال القرآن والسنة أيضا على الأسلحة المضادة ضد هذا العدو الملعون. ثم تكلمنا عن العقبة الثانية عن الدنيا، وبينا أيضا من خلال القرآن والسنة أنها من أعظم العقبات، فهي ميدان الغواية والتزيين والإضلال للشيطان، وكيف تكلم عنها القرآن والسنة وبينا أنها غدار غرار دنية. نعم، ملعونة لا تساوي شيء، ولو كانت تساوي شيئا ما سقى الكافر منها شربة ماء. تبين لنا من خلال تربية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه بقوله وبفعله كيف أنه زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة، فجعلوها بلغة في أرجلهم. نعم، فأتتهم صاغرة رغما عن أنفها، فملكوا البلاد والعباد رضي الله عنهم وأرضاهم. واليوم كما اتعدنا نتكلم عن أخطر الفتن التي في هذه الدنيا، والتي يركز عليها الشيطان، والتي يستغلها استغلالا خطيرا كما هو معلوم على مر العصور والأزمان. وإن شئتم تأملوا في القصص والسير والتاريخ تجدون أن من أمضى أسلحة الشيطان في غواية وأضلال الإنسان إنما من خلال النساء، من خلال المرأة، وكيف اغتنم الشيطان المرأة في إضلال بني آدم وفي تعلقهم بالدنيا، حتى جعل فيما بينهم التناطح والتناحر والتقاتل. نعم، من أجل هذه المرأة التي إن لم نتعرف عليها جيدا كانت من أخطر الأسلحة الماضية لهذا العدو المبين. ورد عن الحسن بن صالح رضي الله عنه وأرضاه شيخ الإمام البخاري أنه بلغه هذا من الإسرائيليات، ولا حرج في ذكره، أنه سمع أن الشيطان يخاطب المرأة فيقول لها: أنت نصف جندي، وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ أبدا، وأنت رسولي في حاجتي، وأنت موضع سري. تخيل نصف جنده من النساء. لو نجحنا في إفشال مخططه في السيطرة على النساء وأضعفنا نصف جنده وأبعدناهن عن أن يكن أداة في يده، لشك أنه سيكون كما بيّن تبارك وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لو نجحنا في إبعاده عن نسائنا وقمنا بحفظهن كما بلغنا القرآن وبلغتنا السنة وطبقنا المنهج الكريم المبارك في حفظ نسائنا أن يكن أداة في يد الشيطان وشياطين الإنس، لا شك سنتفوق في المعركة، ولا شك أننا سنتغلب في المعركة، ولا شك أننا سنضعف من كيد الشيطان أكثر وأكثر من كيد أعوانه، وهذا بالحفاظ على نسائنا كما علمنا هذا الشرع الحنيف. ولذا تعالوا إلى المربي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين لنا كيف أن نعم الفتنة بالنساء من أخطر الفتن التي في الدنيا، ومن أمضى الأسلحة التي يخشى على المؤمن منها في هذه الدنيا، كما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. نعم، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل أو أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الحديث أيضا: ما تركت فتنة بعده أشد على الرجال من فتنة النساء. إذن هذا تصريح واضح جلي من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن فتنة النساء من أخطر الفتن في هذه الدنيا، وهي التي يعني كانت سببا مباشرا في إضلال بني إسرائيل حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. وإن شئت تعالى نتأمل وننظر كيف أن الشيطان اغتنم المرأة، وكيف كان بها ومن خلالها صادا عن سبيل الله، محاولا إطفاء نور الله عز وجل ونشر الفساد في الأرض والعياذ بالله. تتبع القصص إن شئت وانظر في التاريخ والسير، ستجد هذا واضحا وجليا على مر العصور والأزمان. انظر إلى امرأة نوح عليه السلام، كيف تفنن الشيطان في صدها عن سبيل الله فكفرت بالله وبرسالة نوح عليه السلام، فكان لهذا أثر وخيما على المدعوين في بيت نبي من أولي العزم من الرسل يكون هذا، فكان بهذا منفرا عن الحق صادا عن دخول الناس في دين الله عز وجل. انظر في قصة صالح عليه السلام وكيف عقرت الناقة التي طلبوها كآية ومعجزة على صدق صالح عليه السلام، وطلبوها بكبر وبغطرسة وبغرور عجيب: إن كنت فعلا نبيا ورسولا فليخرج لنا ربك من هذه الصخرة التي أمام النادي الذي فيه يجلسون ويسمرون ناقة بصفة كذا وكذا. فدعا وتضرع وتوسل إلى الله تبارك وتعالى وطلب الناقة أن تخرج بين أيديهم، وخرجت فعلا، ولكن الشيطان يحاول أن يطفئ نور الله تبارك وتعالى ويصد عن سبيل الله عز وجل لينشر الفساد في الأرض، حاول عن طريق النساء، فعقرت الناقة عن طريق تفنن الشيطان في غواية الإنسان بالنساء. ماذا صنع؟ في أقوال أهل التفسير أن امرأة تدعى صدوق وكانت جميلة مؤثرة في قومها في قوم صالح، ذهبت إلى رجل يسمى مصعب وقالت له: إن أنت عقرت الناقة أهب لك نفسي. فكان متعلقا بها محبا لها فتحرك. وأخرى تسمى عنيزة ذهبت إلى رجل يسمى قدار بن سالف وقالت: إن أنت عقرت الناقة اختر ما شئت من بنات الأربع أهبن لك وكن على جمال خارق. فتحرك سويا وحرض القوم، وكان ما كان من عقر الناقة، فكانت العقوبة وكان العذاب وكان الانتقام من الله تبارك وتعالى بعد أن عقرت الناقة كما وصف لنا: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون إلى آخر الآيات، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. بسبب النساء وقع العذاب والانتقام، وكان ما كان ما تعلمون من قصة صالح عليه السلام. مروا أيضا على قصة يوسف عليه السلام وكيف صنعت امرأة العزيز وهي التي على جمال وملك وسلطان، فكيف راودته عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، لولا أن عصم بفضل الله عز وجل. وكيف كانت العاقبة؟ أن أدخل السجن وكان مكان من أمره. وقس على هذا الكثير والكثير: زكريا عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، أتدرون كيف قتل؟ قتل عن طريق الشيطان بتسخير امرأة، امرأة من قوم ملك من ملوك بني إسرائيل آنذاك، كان يريدها لنفسه، فأفتى زكريا عليه السلام أنه لا يحل له أن يتزوجها، فهي من محارمه، فجنت المرأة وتعلق بها الملك وأبت إلا أن يأتيها برأس زكريا عليه السلام، نبي ورسول. وفعلا ذبح زكريا عليه السلام وقدم لها رأس زكريا عليه السلام لترضى عنه وتقبله، وقد كان. وهكذا على مر العصور والأزمان ملايين، قل مليارات من البشر، رجالا نعم صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، وجهاء وأصحاب سلطان وعلماء، حتى سقطوا في شباك الشيطان عن طريق النساء، ووقع ما وقع ما مما لا يخفى علينا جميعا. إذن ونحن الآن نطالع هذه الحرب الشرسة من أعداء الإسلام الذين يقوده الشيطان عليه لعنة الله، كيف تفننوا في إنزال المرأة المسلمة إلى ساحة النزال، وكيف اغتنموها وجعلوها على رأس شباك الشيطان لإيقاع المسلمين في فتنهم وفي تزيينهم وفي غوايتهم وإضلالهم والعياذ بالله. تأملوا إلى تلك الحملات الشرسة تحت شعارات براقة وهتافات رنانة، زعموا المرأة أنها المظلومة. أين الحرية؟ أين المساواة؟ أنت يعني ظلمت في الإسلام وأهدرت حقوقك، فاستدرجوها فأخرجوها من بيتها مقلدة للكافرات الفاجرات. خرجت إي والله عباد الله كاسية عارية، إي والله كاسية عارية لا تلوي على شيء، من غير حياء ولا مروءة، لا منها ولا من قيمها الذي في البيت، وخرجت تزاحم الرجال، نعم في المواصلات، في الأسواق، في الجامعات، في المدارس، في كل مكان تزاحم الرجال بلا مواربة. لماذا؟ ليصل المخطط إلى نهايته. في المقابل هجمة شرسة عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، تهيج الغرائز، تهيج الشهوات عند الكبار وعند الصغار، عند الرجال وعند النساء، كما تطالعون في الفضائيات الإباحية والشبكة العنكبوتية والجرائد الصفراء والصور العارية التي انتشرت في كل مكان، أدخلوا المرأة في كل الأفلام والمسلسلات وحتى الإعلانات على الشاشات وفي الطرقات وفي كل مكان، تجدها كذا معروضة بهذه الصورة التي تدمي القلوب. لماذا؟ لتتهيج الشهوة أكثر وأكثر، ولتتهيج الغرائز أكثر وأكثر. وأنتم تطالعون غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية وصعوبة الزواج والسكن وما شبه ذلك، إيش الحل؟ أين المخرج؟ تفرغ تلك الشهوات في الحرام، فكثر الاغتصاب وكثر الخطف وكثر كما تطالعون الزنا، ومع الأسف زنا المحارم في أوساطنا كمسلمين الآن لا يحصى عددا، وكثر يعني النكاح الباطل كالزواج العرفي الآن في آخر الإحصائيات ملايين من النساء من الطالبات والعاملات يتزوجن من غير يعني علم أهلهن زواجا عرفيا. نعم هكذا وصلت الحالة إلى هذا المستوى الذي يدمي القلوب. خطة محكمة دقيقة ونحن في غفلة، وكأن الأمر لا يعنينا، وكأن القضية لا تشغلنا، وهذا من الخطورة بمكان. فهذه منها على هذا المنبر صيحة انذار وصرخة نذير عريان، يقول اتقوا الله عباد الله في نسائكم ولا تدعوهن فريسة للشيطان ولشياطين الإنس لتزداد الغواية والإضلال والانحراف والفسق والفجور كما تطالعون وتشاهدون. لا بد لنا من وقفة جادة مع أنفسنا لنحفظ بها نساءنا ولنحفظ بها ديننا ولنحفظ بها نعم الصورة المثلى لأسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا ككل، وإلا فالحرب شرسة كما قلنا، والحرب لا هوادة فيها، وشياطين الإنس والجن يعملون على شدهم بكل طاقاتهم وجهودهم وإمكانياتهم، وإن لم ننتبه للقضية فهذا من الخطورة بمكان. تعالوا إلى المنهج الكريم المبارك نتعلم كيف بين لنا حقيقة هذا الصراع، وكيف أن المرأة لها دور خطير إن لم ينتبه له كانت المصيبة، وضربت الأمة في مقتل، وحدث ما نشتكي منه وما سمعتم، ويولد منه الكريم الكثير والكثير. نتعرف من خلال المنهج كيف أن الإسلام جعل المرأة مكانة عظيمة وجعلها در مصونة ثمينة، وكيف جعل لها منهجا كريما لتحافظ يعني ليحافظ به عليها، لأنها مستهدفة ومنظورة من شياطين الإنس والجن. لو تأملنا في المنهج لوجدنا منهج كامل متكامل يؤدي في نهاية إلى الفضيلة، ويؤدي إلى المثالية، ويؤدي إلى المجتمع الذي يؤدي ما له وما عليه في أكمل الصور وأجمل المعاني. انظر إلى هذا المنهج الكريم المبارك، وكيف بين لنا أن المرأة نعم أمانة في أعناق الرجال، فجعل القوام لك كرجل، وجعلك ملزم بالنفقة عليها من مسكن ومأكل ومشرب وملبس. نعم، وأمرك أن تهتم بها لأنك عنها مسؤول وعليها محاسب بين يدي المولى تبارك وتعالى. بيّن المنهج الكريم المبارك أن هذه المرأة أمانة في عنقك، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فلا بد أن تفهم هذه القضية، وإن لم تشعر بالخطر وبهذه المسؤولية فهذا من الخطورة في مكان. والشرع يرشدك كيف تتعامل مع هذه المرأة التي أمانة في عنقك. بيّن تبارك وتعالى وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام منهجا سديدا قويما في التعامل مع المرأة للحفاظ عليها، لكون الهجوم عليها شديدا ورهيبا ومستمرا ولا هوادة فيه ولا انقطاع له. بيّن لنا تبارك وتعالى أنها مطالبة أن تقر في بيتها كما أمرها تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي أمرهن بالقرار في البيوت، معززات مكرمات. نعم، يلبى لهن كل الطلبات الشرعية من خلال هذه التوصيات العظيمة في القرآن وفي السنة. نعم، ثم أمرنا الشرع الحنيف ألا يدخل عليها أحدا من غير محارمها. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال لأصحابه: إياكم والدخول على النساء. فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، فما بال الحمو؟ قال: الحمو الموت، أخو الزوج. فما يعني نشك في أن ما بعده أشد حرمة في الدخول، هذا أخو الزوج، شقيق الزوج، لا يدخل على امرأة أخيه، الموت أولى له وأولى لها أن يدخل عليها. لما؟ درءا للمفاسد وسدا للذرائع وقطعا للطريق على الشيطان، فإن كان هذا الأقرب لا يدخل فما بالك بغيره. ممنوع منعا باتا أن يدخل عليها أحد حتى ولو شقيقك، لا نشكك فيه، لا نسيء الظن به، ولكن هذه ضوابط شرعية لابد أن تسمع لها وتطيع، ولابد أن تنفذ وأن تسمع لشرع الله تبارك وتعالى. ثم انظر الشرع الحنيف ويتحدث مع المرأة عن الصلاة. الصلاة عناد هذا الدين. اسمع: إذا أرادت الخروج إلى الصلاة في المسجد لا تمنع، وهذا حكم، لكن انظر إلى الترغيب والتشويق إلى الأجر إن صلت في بيتها، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن خرجت لا تمنع، وإن أراد أن تخرج بيّن صلى الله عليه وسلم أنها مطالبة أن تخرج. نعم، تفلة، أن يخرج التفيلات يعني من غير رائحة ولا زينة حتى لا يلتفت لها بالمرة. نعم، وإن خرجت تخرج لضرورة شرعية بضوابط شرعية. كيف؟ إذا أرادت المرأة الخروج الشرع يقول تخرج، لكن بضوابط شرعية. إيش هذه الضوابط؟ أولا أن تعلم جيدا أنها مطالبة ومأمورة بالحجاب الشرعي. يا أيها النبي قل لنسائك، قل لبناتك ونسائك، قل لبناتك وقل قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. يعني أمر من الله عز وجل لأزواج النبي وبنات النبي وهن الطاهرات العفيفات وجميع نساء المؤمنين إذا خرجنا أدنى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن بالطهارة والعفة، فلا يجرؤ أحد أن ينظر ولا أن يتكلم ولا أن يغمز ولا أن يلمس، لأنها تلبس الحجاب الشرعي الواسع الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف. انظر إلى التحديد: لا يصف ولا يشف ولا يكون زينة في نفسه. نعم، يسترها جميعا من شعرها إلى أظفر قدمها، لا يظهر منها شيء، لا الوجه ولا الكفين، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أما الذين أباحوا كشف الوجه والكفين استندوا إلى حديث ضعيف أولا، ثم قالوا إذا أمنت الفتنة، وأين تكون الفتنة إن لم تكن في الوجه يا عباد الله؟ لذلك يا مأمورة أن تستر جميعا إذا خرجت، ثم يقال لها قبل أن تخرج إذا أرادت الخروج فلتسمع هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، استشرفها، انتظرها وحاول أن يلفت الأنظار إليها في مشيتها في حركتها. انظر وهي المتسترة يحاول أيضا أن يريك منها شيئا ليوقع الفتنة وليوقع التزيين والعياذ بالله. لذلك يقول لها صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت فالشيطان ينتظرك، والشيطان يحاول بشتى الطرق أن يلفت الأنظار إليك، فإياك إياك أن تخرجي متعطرة. أيما امرأة تعطرت فخرجت فشم القوم ريحها فهي زانية والعياذ بالله. انظر إلى هذا، قد يقول كيف يحكم عليها بالزنا؟ ليس الزنا المعروف المعلوم، ولكن نوع من أنواع الزنا كزنا العين وزنا اليد وزنا اللسان. كذلكم إذا وضعت العطر وخرجت وشم من مرت به ريحها فهي زانية. نعم، هذا كله تحذيرا لها حتى لا تكون سبب في غواية أحد حتى ولو بشم ريحها فقط. انظر، وإذا خرجت أمرها أن تخرج وأن تمشي على حافة الطريق، تلتصق بالجدران، لا تمشي في وسط الطريق، لا تزاحم الرجال ولا يزاحمها الرجال. أورد الطبراني، اسمع: لن يزحم رجل خنزيرا خنزيرا ملطخ بالطين والحمى، يعني بالنجاسة غائط والبول، خير له من أن يزحم بمنكبه امرأة لا تحل له. فقط انظر إلى المواصلات، انظر إلى ما يجري في واقع الناس، انظر إلى هذا المعنى، معنى خطير. تمشي في جانب ويفرغ لها ولا تزاحم فيه ولا يمشى معها فيه حفاظا عليها وعليك. هكذا أمرها، ثم أمرها إن هي خرجت في الطريق لمصلحة ما أن تحذر جيدا من الخلوة في أي مكان، ولو في المواصلة ولو في العيادة ولو مثلا في المحل ولو في أي مكان، لا تختلوا برجل أبدا، لأن الحديث واضح: لا تخلو امرأة برجل إلا كان ثالثهما الشيطان. انظر حرصا عليها، لا تختلي برجل أبدا أيا كانت الدوافع، حتى لو كان طبيبا تدخل بمحرم معها حفاظا عليها. ثم أمرها إن هي خرجت وأمرنا أن نغض من أبصارنا، اسمع وتأمل إلى هذا المعنى الجميل، وقل للمؤمنين، إذا هي خرجت متحجبة متسترة، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ذلك أزكى لهم. اسمع: إن الله خبير بما يصنعون. لا تنظر إليها، غض من بصرك. وأمرها هي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، حتى وهي المحجبة لا تنظر للرجال، لأن الغريزة والفطر جبلت على هذا المعنى: يميل الرجل للمرأة والمرأة تميل للرجل. فلذلك نهي الرجل أن ينظر ونهيت هي أن تنظر. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أتدرون ما معناها؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس: هو الرجل يدخل إلى بيت الرجل، أو حتى قل في الطريق، نعم، فتمر المرأة الحسناء به فيختلس لها النظرات، فإذا رأوه أو نظروا إليه وكلموه يعني رسم دور الخشوع والورع وغض من بصره، وإذا انشغلوا عنه نظر إليها. يا أخي، هذا من الخيانة، هذا من الخيانة. إن كان في بيت أحد، إن كان في مواصلة، إن كان في طريق، إذا نظر الناس إليك تغض من بصرك، وإذا غفلوا عنك تنظر إلى المرأة. هذا من الخيانة التي لا تقبل أبدا ولا تصح أبدا منك كمسلم عندك مروءة وعندك شهامة وسمع وطاعة لله وللرسول. ثم انظر وتأمل إلى هذه المعاني الإيمانية الراقية. هكذا إذا سارت في الطريق لا ينظر إليها ولا تنظر هي، ولكن في طريقها فقط لأداء ما خرجت من أجله بالضوابط الشرعية. ثم حرم عليها أن تسافر مسيرة يوم وليلة من غير ذي محرم، حرصا عليها لا تجد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية يوم وفي رواية ليلة، من غير ذي محرم معها. لماذا؟ حفاظا عليها. حتى في الحج جمهور أهل العلم على أنها متى فقدت المحرم لا تخرج، وسقط عنها الحج وهي مأجورة بنيتها بإذن الله تبارك وتعالى، إلا ما كان من الشافعية أن أجاز لها الخروج في الصحبة الآمنة. ولكن قول الجمهور أقوى في الحقيقة، حتى الحج الفريضة يسقط عنها وإن كانت غنية لكونها لم تجد محرما يخرج معها. كل هذا لماذا إخواني؟ ليس تشكيكا في سلوكها، وليس سوء للظن بها، ولكن لكونها ثمينة درة غالية عظيمة عندنا نحافظ عليها بشتى الطرق والأساليب، لا كما يزعم أعداء الإسلام أنها مهضومة في حقها. وأين المساواة؟ وأين الحرية؟ وأين وأين؟ فأخرجوها بهذه الشعارات التي أشرنا إليها، فهذا من الخطورة مكان. إذن الشرع الحنيف جعل سياجا عظيما تحافظ به على امرأتك، إن كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا، أنت مكلف بهذا المنهج الكريم المبارك ولا مجاملة فيه. ودع عنك العادات والأعراف والتقاليد، ودع عنك أقوال الناس، ولكن خذ ما جاء في القرآن والسنة وحافظ على نسائك، لأنك عنهن مسؤول وبين يدي الله موقوف، وأنت مسؤول عن رعيتك، حفظت أم ضيعت؟ أدعو الله عز وجل أن يوفقنا للحفاظ على نسائنا وتأمينهن من هذا العدو اللدود، حتى لا يكون فتنة في هذه الدنيا لإشاعة الفحشاء والفساد والمنكر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن نساءنا أمانة في أعناقنا، ولقد رأيتم في هذا الموجز السريع كيف أن الشيطان وشياطين الإنس يتربصون بنسائنا حتى وصلوا بهن إلى ما سمعتم. وإن لم تتحرك عندنا الغيرة، وإن لم يكن فينا من الغيرة المعتدلة ما طولبنا به شرعا، فلا خير فينا والعياذ بالله، لأن من لا غيرة عنده لا خير فيه. لذا عليك أن تتحرك الآن بالغيرة المعتدلة، وتقف مع نفسك وقفة جادة، وتحسن التعامل مع نسائك أيا كان موقعك، فأنت مؤتمن وأنت مسؤول وأنت مطالب بهذه الوقفة الجادة، وإلا فكما ترى الواقع من حواليك لا يرحم، والباطل شرس في هجومه، ويعني مضل ومزين في طريقته وأساليبه، حتى أننا نرى ضعفا كبيرا في أوساط المسلمين مع الأسف الشديد، واستكانة وخضوع ويعني موافقة على ما يدعو إليه هذا الباطل والعياذ بالله. لذلك لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في نسائنا، وأن نطبق هذا المنهج الكريم المبارك عليهن، حتى لا يقعنا في شباك الشيطان فيكون وسيلة لإضلال الناس وانحرافهم ونشر الفساد والمنكر والفوضى والعياذ بالله. لذلك تحرك أخي الحبيب من الآن، وعليك أن تقف مع نفسك وقفة جادة. لماذا وصلت المرأة إلى هذا المستوى؟ لماذا؟ لماذا سهل أن تستدرج وأن تخرج من بيتها وأن توضع في مكان ممتهن، إذا كان في الطريق أو في العمل أو إلى آخره؟ لماذا؟ أقول لك هذا أولا لتقصيرك أنت، ولعدم شعورك بالمسؤولية، ولعدم أدائك لدورك كما ينبغي. ثانيا، وهذا من أهم الأمور، لجهلها هي، وأيضا أنت المسؤول، لأنها لم تعلم شرع ربها تبارك وتعالى ولا سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، ولكونك أنت مقصر في أداء الحقوق التي لها عليك، فأنت الذي أراه في واقع الأرض الآن، هو الذي يعتبرها عنده كخادمة له أو كمحل لتفريق شهوته وهواه، ثم لخدمة أبنائه ونظافة بيته وملابسه وانتهت القضية. لا، المرأة أعظم من ذلك، أكبر من ذلك. ليس معنى أن نقول قري في بيتك وأن نحافظ عليها في بيتها أننا نحقر من شأنها، لا والله أبدا. الإسلام جعل لها مكانة عظيمة جدا، بل جعل لها دورا عظيما لا تقوم أنت به، وإن فقد طاعة الأمة فلا نقول هي نصف المجتمع وتلد نصف الآخر فقط، لا، بل هي تربي الأمة بأسرها أن أعطيت دورها كما ينبغي. فهنا نقول أنت مقصر، أهملتها، غيبتها، همشت دورها، حقرت من شأنها، نعم حبطتها، ثبطتها، جعلتها فقط كما قلنا للشهوة وللشراب والطعام ولتربية الأبناء، التربية الدنيوية البحتة التي ارتبطت بالعادات وبالأعراف وبالشهوات وبالأهواء. لا، المرأة لها دور عظيم، هي ملكة في بيتها، إذا أعطيت هذا الدور الشعور، ارفع من روحها المعنوية، اشعرها بالمسؤولية، حملها الأمانة، قل لها أنت مسؤولة عن هذا البيت، وهذا البيت بمثابة المدرسة الجامعة التي تخرج اللبنات الصالحة للأمة في كل المواجهات مع الباطل. إن لم تنتبهي لبيتك فهو مستهدف ومحارب من شياطين الإنس والجن، والحرب وصلت لعقد ديارنا وفي داخل بيوتاتنا. إن لم ننتبه لهذه القضية كانت المصيبة أن غيبت البيوت وغربت، وأصبحت كما تطالعون وتشاهدون لسوء المعاملة من الرجال، أصبحت البيوت كساحة حرب، كساحة حرب بكل معاني الكلمة. نعم النساء لا دور لهن ولا قيمة ولا مكان ولا استشارة ولا مشاركة ولا تربية ولا توجيه، هذا كله لا يليق. لابد أن تفهم هذه القضية جيدا، وعليك أن ترجع إلى السنة. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كان يشاركهم فيما هم فيه. لماذا؟ تأليفا لقلوبهم ولأسرها ولزرع المحبة والألفة فيما بينه وبين النساء، حتى يكون البيت فيه طمأنينة وسكينة ومواجهة وسكن بكل معاني الكلمة. وإلا لو ضاع هذا المعنى كيف سيربى النشأ في وسط السب والشتم واللعن والغضب والنرفزة المتكررة وتقطيب الجبين والغلظة والفظاظة والعنف؟ كيف سيربى النشأ؟ كيف سيعد النشأ إن لم يكن هذا البيت فعلا فعلا كما أريد له شرعا، يكون مليء بالسكينة والطمأنينة والروحانيات والمعاني الإيمانية، لا تسمع منه إلا القرآن والسنة، إلا الكلام الطيب الجميل. أما ما عليه بيوتات المسلمين اليوم فكلكم يعلم ما الذي يخرج من بيوتاتنا غير الأصوات الصاخبة والضجيج والغناء والموسيقى والسب واللعن والضرب والشتم بين الكبار والصغار، الرجال والنساء. قضية واضحة لا تحتاج إلى كثير كلام. إذن علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة مع هذا المعنى العظيم، وننظر فيما كلفنا به من حقوق لنسائنا فنؤديه، ونطالب بعدها بالذي لنا عليهن حتى يؤدى إلينا كما ينبغي، لنتكاتف ونتعاون جميعا على تأمين البيوت من الداخل. أخي الحبيب، إن البيوت مستهدفة وبكل قوة كما تطالع، ولعلك ترى تربية النشأ الآن وكيف هي في منتهى الخطورة، وكيف يربى عن طريق الإعلام وعن طريق الشارع وعن طريق الصحبة، ولا دخل للأم ولا للأب بالتربية. أنت شغلت طوال النهار بعملك وبأصحابك بالليل، تعود كأنه مكان للنوم فقط وللطعام والشراب، لا تسأل عن الأبناء ولا عن متى دخلوا ومتى خرجوا ومع من وكيف حالهم، ما عندك يعني وقت لتسأل. وهي لما تغيب من الذي سيقوم بالمهمة أيضا؟ إذن علينا أن نتكاتف مع نسائنا، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نجتهد في تعليمهن العقيدة الصحيحة ليثبتن على الطريق.